بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الأول الصفحة 16، الوقفات التدبرية. أولا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح، قولا في الرقى التي فيها ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخيره، وعمل كعبادة الكواكب والتزام الجناية وسائر الفسوق. السؤال: لا يتعلم السحر إلا بشرك وكفر، وضح ذلك. الجواب: ربنا جل جلاله قد ذكر، قال وما كفر سليمان، فربنا برأ سليمان مما اتهمه به اليهود، قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا تعلم السحر وتعليمه لا يجوز، لأن الإنسان لا ينال من الشياطين بغيته إلا بالإثم. فالواجب على الإنسان أن يتخذ الشيطان عدوا له، ونعادي الشيطان بفعل الطاعات وترك المحرمات. ثانيا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كما أن الملائكة لا تعاون إلا أخيار الناس المشبهين بهم في المواظبة على العبادة والتقرب إلى الله تعالى بالقول والفعل، كذلك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم في الخباثة والنجاسة قولا وفعلا واعتقادا. وبهذا يتميز الساحر عن النبي والولي. نعم، ربنا جل جلاله يسخر الملائكة في خدمة عبده الذي يتشبه بالملائكة في طاعته لربه وعدم الفتور عن عبادته. اقرأوا أواخر سورة الأعراف كيف أن الله حث على ذكره وذكر مثالا وهو عبادة الملائكة. فإذا فعل الإنسان نال ما نال. الشياطين من عمل عملهم سوعد في السحر لأجل أن يزداد في الإثم. ثالثا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. في هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير. السؤال: ما النظرة السليمة التي يجب أن يكون عليها المسلم تجاه الأسباب؟ الجواب: هذا الكون خلق الله، والذي يدبر الكون هو الله، ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بمراد الله سبحانه وتعالى. رابعا، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يتعلمون منهم السحر الذي يضرهم في دينهم ولا ينفعهم في معادهم. السؤال: ما المراد بالنفع المنفي من الآية؟ الجواب هو النفع الديني، فالإنسان لا ينتفع من الشياطين أبدا. خامسا، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. السحر لا ينفع في الآخرة ولا يقرب إلى الله، وأن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فإن مبناه على الشرك والكذب والظلم، ومقصود صاحبه الظلم والفواحش. السؤال: لماذا السحر لا ينفع ولا يقرب إلى الله؟ لأن مساعدة الشيطان للإنسان لا تكون إلا عن طريق المعصية والضرر الذي يضر بالإنسان. سادسا، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لمثوبة من عند الله، لم يقل لمثوبة الله،